بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على أربعة أقسام في الكتاب، وبدأنا بالقسم الخامس وكان في التصريف المشترك، وعرفنا أن فيه خمسة أبواب. نبدأ بالباب الأول وهو كلام المؤلف على الإمالة. قال المؤلف: الإمالة عرفها فقال: هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، نحو نعمة، ونطق الألف بين الألف والياء، نحو يخشى. الإمالة هي طريقة خاصة في نطق الفتحة، إما وحدها وإما هي والألف قبلها، وهي لغة فصيحة، ليست لغة فقط وإنما لغة فصيحة لبعض قبائل العرب، وقد جاءت في القراءات القرآنية السبعة. وأما قراءة حفص فإنما قرأ حفص رحمه الله بالإمالة في موضع واحد، في قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، فأمال الفتحة والألف في قوله مجريها. ونطقها من باب التقريب هو يشبه نطق الحرف الأول في اللغة الإنجليزية، فتنطق كما ينطق الحرف الأول في اللغة الإنجليزية. وتجد الإمالة كثيرة جدا في العامية اليوم، كعامية نجد ومصر ولبنان وغيرهم. وتأمل في قول العامة في كلمة زيت كيف ينطقونها، فإنهم لا ينطقونها بفتح الزاي فتحا خالصا فيقولون زيت، وهذا النطق الفصيح، ولا يقلبون الفتحة إلى زاي، ولا يقلبون فتحة الزاي إلى كسرة فيقولون زيت، وإنما يجعلون فتحة الزاي بين الفتحة والكسرة فيقولون زيت. زيت الزاي ليست مفتوحة فتحا خالصا وليست مكسورة، وإنما أمالوا الفتحة إلى الكسرة، فهذا الذي يسمى ب الإمالة. فلهذا قال المؤلف: هو نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، ككلمة نعمة، الفتحة التي قبل تاء التانيث يجوز فيها الفتح الخالص، نعمة لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز فيها الإمالة فتقول نعمة ولا أقسم بيوم القيامة، أو نطق الألف بين الألف والياء، يعني إذا كانت الفتحة قبل الألف فإن إمالتها أيضا تستدعي إمالة الألف، كما في يخشى ففيه إخلاص الألف والفتحة فتقول يخشى، وفيه إمالة الفتحة التي على الشين فتمال الألف معها فيقال يخشي، وليس بقلب الفتحة إلى كسرة فينقلب الألف إلى ياء فتقول يخشي مثل يرمي، لا، إما يخشى أو يخشي. ويمكن أن تؤخذ الإمالة بنطقها الصحيح عن قراء، كما قلنا هي في القراءات السبعية مشهورة، في عدد من القراءات السبعية. سؤال: هل الإمالة جائزة أم واجبة؟ هل تجوز في مواضع وتجب في مواضع أم ماذا؟ الإمالة دائما جائزة، الإمالة ليس لها مواضع واجبة لأنها لغة لبعض العرب، فهي جائزة عند هؤلاء، فليس فيها شيء واجبا. ولهذا قال المؤلف: وتمال الفتحة جوازا، يعني إن أميلت في هذه المواضع عند هذه القبائل فتكون إمالاته حينئذ جائزة. قال: في ثلاثة مواضع، وهي الموضع الأول قبل تاء التانيث في الوقف، نحو رحمة، إذا وقفت على كلمة مختومة بتاء التانيث كرحمة والقيامة وفاطمة فيجوز لك أن تميل هذه الفتحة التي قبل تاء التانيث، وهذا موجود بكثرة عند بعض العامة في بعض بلدان العرب. وممن قرأ بذلك الإمام الكسائي في قراءته السبعية. والموضع الثاني للإمالة قال: وقبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء، نحو بسحر، فإنك إذا رأيت إلى الفتحة التي على الحاء لوجدت أنها قبل الراء والراء مكسورة ولم تسبق بياء، فحينئذ يجوز لك في هذه الفتحة التي على الحاء بسحر أن تجعلها فتحة خالصة، ويجوز أن تميلها إلى الكسرة. ورأيتم أن الإمالة قبل الراء مشروطة بشرطين، وأما الإمالة قبل تاء التانيث فلم يذكر فيها شرطاً، فمعنى ذلك أنها جائزة بإطلاق. والموضع الثالث لإمالة الفتحة قال: قبل الألف إذا كان للألف علاقة بياء أو كسر. نتأمل: وقبل الألف، يعني يجوز أن تمال الفتحة قبل الألف إذا كان للألف علاقة بياء أو كسر، أي علاقة بياء أو كسر، كأن تكون هذه الألف مسبوقة بياء أو متبوعة بياء أو متبوعة بحرف مكسور، أو أن هذه الألف أصلها ياء، أو تنقلب في بعض التصرفات إلى ياء. وأيضاً لو كان قبل هذه الألف ياء وبينهما فاصل. المهم هناك علاقة بين الألف وبين الياء أو الكسرة. ثم قال المؤلف: وهذا يستلزم إمالة الألف بعد الفتحة. ثم ذكر خمسة أمثلة فقال: نحو الهدى وملهى وبايع ومالك وباع. لو رأيت إلى الألف في هذه الأمثلة لوجدت أن لها علاقة بالكسرة أو بالياء. فالهدى هذه الألف أصلها ياء، لأنها من هدى يهدي، فلهذا تجوز فيه الإمالة، تقول الهدى أو الهدي. ومن ذلك مسعى، لأن الألف أصلها الياء، من سعى يسعى سعيا، وتنسى واشترى ورمى. والمثال الثاني ملهى، تقول ملهى من لها يلهو، الألف أصلها واو. طيب ما علاقة الألف هنا بالياء أو الكسرة؟ تقول الألف هذه تنقلب إلى ياء في التثنية والجمع، ففي تثنية ملهى نقول ملهيان، وفي الجمع ملهيات، فلها علاقة بالياء. وكذلك حبلى وحبليان، فتجوز فيها الإمالة. حتى في دعا، الفعل الماضي دعا مع أن أصله يدعو واو، لكن له علاقة، لأنك إذا بنيته للمجهول فإنك تقول في بدائه المجهول دوعي ياء، فتؤول الألف إلى ياء. والمثال الثالث بايع، ما العلاقة بين الألف والياء؟ أن الألف متبوعة بياء، بايع، فيجوز في الألف الإمالة. حتى ولو كان بين الألف والياء فاصل، لو قلت مثلا شيء بان، يجوز في الألف الإمالة لأن لها علاقة بالياء وإن كان بينهما فاصل واحد. وكذلك عنان أو كتاب، فالألف أيضا مسبوقة بكسرة وإن كان بينهما فاصل، لكنه فاصل واحد. والمثال الرابع مالكي، مالك يوم الدين. مالك، ما العلاقة بين الألف وبين الياء والكسرة؟ متبوعة بكسرة. مالك وسالم، وكذلك كتاب كما قلنا، وسواك، إن الألف مجاور للكسرة. والمثال الخامس باعا، نعم، الألف في باعا كما نعرف أصلها الياء، من باع يبيع، وكال يكيل، وكاد يكا، وكاد كاد، ما علاقتها بالكسر؟ كاد يكاد إذا أردت في المقاربة، خلاف كاد يكيد من الكيد، هذه أصلها يا ماشي، كاد يكيد. حتى كاد يكاد أيضا لها علاقة بالكسر، إذا أسندت الفعل إلى تاء المتكلم ماذا تقول؟ كدت أذهب، كدت، فتسبق حينئذ بالكسر. فهذه هي الإمالة، لغة فصيحة لبعض العرب، ومن فصاحتها قرأ بها عدد من القراء السبعة، وأثرها ما زال موجودا في الناس إلى اليوم. ثم انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام التصريف المشترك، قال الإدغام. الإدغام يقال الإدغام ويقال الإدغام، فالإدغام مصطلح كوفي، والإدغام مصطلح بصري. يقول هذه من المصطلحات الكوفية التي غلبت مصطلحات البصريين، فأغلب المصطلحات المشهورة هي مصطلحات البصريين، لكن هنا اشتهر مصطلح الكوفيين، ربما لأنه أخف في النطق من الإدغام. عرفه المؤلف فقال: هو جعل حرفين حرفا واحدا مشددا، نحو قل لي فتنطق قل لي. إدغام أن تجعل حرفين حرفا واحدا مشددا، يعني أن ترفع اللسان لهما ارتفاعة واحدة، فتنطق بهما بارتفاعة واحدة، نحو قل لي. فهنا لامان الأولى ساكنة، وكيف يكون النطق بهما؟ تقول قل لي، فاللسان يرتفع بهما مرة واحدة. نعلم أن الحرف إذا أردت أن تخرجه فيكون بالتصاق اللسان بمخرج الحرف مع دفع الهواء ال، في الادغام لا، اللسان يرتفع ارتفاعة واحدة ومع ذلك ينطق الحرفين بالادغام قل لي. طيب، وشرطه كون الحرفين مثلين أولهما ساكن. هذه العبارة موجودة عندكم؟ موجودة، تمام، لأنه أضيف في الطبعات الأخيرة. وشرطه كون الحرفين مثلين أولهما ساكن، الادغام لا يكون إلا بين حرفين مثلين، يعني من جنس واحد، لام لام أو فاء وفاء أو نون ونون وهكذا، ولا يكون بين حرفين غير متماثلين. وأيضا يشترط في الأول منهما أن يكون ساكنا، فهذا شرط الإدغام، سواء أكان ذلك أصالة أو مآلا. كونه أصالة مثل قل لي، الحرفان المدغمان ببعضهما اللام الأولى والثانية فهما مثلان، واللام الأولى ساكنة، فهذا الشرط تحقق أصالة. وكذلك سلم أو علم. وأما تحقق الشرط مآلا فكالإدغام في قوله تعالى جعل لكم، هو الذي جعل لكم، جعل لكم، هنا لامين والأولى مفتوحة، جعل لكم، هنا ما يمكن أن يحدث إدغام لأن الأولى متحركة، فإذا أردت أن تدغم، وهذا كما سيأتي من وضع إدغام الجائز، فيجب أن تسكن اللام الأولى فتقول جعل لكم، ثم حينئذ يمكن أن ندغم فنقول هو الذي جعل لكم، جعل لكم، فالآن حدث الإدغام بعد تحقق الشرط، ولكن الشرط تحقق مآلا، يعني الإدغام أوجب أن نسكن المثل الأول وإن كان في الأصل متحركا. طيب، طب الإدغام واجب أم جائز؟ سيقول لك يجب في مواضع ويجوز في مواضع. فقال ويجب الإدغام في ثلاثة مواضع، هذه أهم مواضع الوجوب، وهي الموضع الأول النون الساكنة قبل حروف يرملون، نحو لن يهمل ومن ربك. الموضع الأول للإدغام الواجب هي النون الساكنة إذا وقعت قبل حروف يرملون. ماذا نريد بالنون الساكنة؟ نريد بها النون الساكنة، وفي حكمها طبعا التنوين، لأن التنوين نون ساكنة، فالنون الساكنة والتنوين حكمهما واحد في ذلك. فإذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف من حروف يرملون فيجب حينئذ أن يحدث الإدغام. حروف يرملون أربعة أو خمسة، ستة، يرملون بضم الميم يرملون، وليست يرملون، يرملون بضم الميم. طيب، ثم ندغم. كيف يحدث الإدغام؟ الإدغام يكون بأن تدخل الأول في الثاني، تدخل يعني تدغم الأول في الثاني. فإذا قلت لن يهمل الأول، الحرف الأول نون والحرف الثاني ياء، هل يمكن أن يحدث بينهما إدغام؟ ما يمكن، ما تحقق الشرط. الشرط لا يكون إلا بين مثلين أولهما ساكن، فماذا نفعل لكي يتحقق الإدغام؟ لا بد أن نقلب النون إلى ياء، نقلب النون إلى ياء، هي ساكنة، السكون متحقق، لكن بقي أنهما مختلفان نون وياء، لا بد أن تقلب النون إلى ياء، ثم بعد ذلك تدخل الياء الأولى في الثانية. فكيف تنطق عند الوصل لن يهمل؟ تقول لي يهمل، لي لي، انظر لي، قلبت النون إلى ياء ثم أدغمت الياء في الياء، لي يهمل. هل يجوز في الكلام أن تقول الطالب لن يهمل دروسه؟ هل يجوز أن تقول في الكلام الطالب لن يهمل دروسه؟ ما يجوز، لأن قلنا إن الإدغام واجب، ويجب أن تقول في الكلام الطالب لن يهمل دروسه، ولا تقول لن يهمل دروسه بالإظهار، لأنك تقول لن يهمل أظهرت. نحن نقول الإدغام واجب، فهذا الإدغام واجب، واجب في الكلام سواء كان في القرآن الكريم أو في الكلام. فلهذا تجد أن المؤلف مثل بآية ومثل بكلام، لن يهمل ومن ربك، من ربك. كيف يحدث الإدغام بين نون وراء؟ لا بد أن نقلب النون إلى راء، ثم ندخل هذه الراء في الراء الأخرى، فنقول من ربك، مر مر، قلبت النون إلى راء، من ربك. أما بالنسبة للغنة التي تصحب الإدغام فهذا حكم، يعني كون الغنة حركتين هذا حكم تجويدي. الواجب في اللغة هو وجود الغنة، لا بد أن توجد الغنة. أما كونها تستمر إلى حركتين هذا حكم تجويدي، وبما أنك نطقت النون أو الميم لا بد لهما من غنة، أصلا ما يستطيع العربي أن ينطق النون أو الميم إلا بغنة، لأن النون والميم يصحبهما صويت من الأنف، هذه الغنة، الغنة صويت من الخيشوم، خيشوم آخر الأنف. فتقول لي يهمل، لي لي، يعني لو أغلقت الأنف لا تستطيع أن تنطق، لي يهمل، لي يهمل، فلا بد من وجود الغنة. أما استمرارها إلى حركتين فهذا حكم تجويدي. كذلك لو قلنا مثلا لو سألت عن ماجد ماذا تقول؟ من ماجد، ولا يجوز أن تقول في الكلام من ماجد من ماجد من ماجد، تقول ما تقول من ماجد من ماجد من ماجد بالإدغام. طيب، والموضع الثاني لوجوب الإدغام قال: المثلان الساكن أولهما نحو حظ وقداما. هذا واضح، متى ما اجتمع مثلان في الكلام أولهما ساكن وجب الإدغام بينهما، سواء أكان في كلمة كحظ وسلم وعلم، أو كان المثلان في كلمتين نحو قد داما. قد مختوم بدال ساكنة، وداما مبدوء بدال متحركة، فإذا وصلت وجب بينهما الإدغام قد داما. طيب، فإذا سألت عن ناصر، من ناصر، هنا سيحدث إدغام واجب بين مثلين: من ناصر من ناصر من ناصر. وإذا أردت أن تقول هم مسلمون، هم مسلمون، إذا أردت أن تأمره بأن يكتب بسرعة اكتب بسرعة اكتب بسرعة، ما تقول اكتب بسرعة، لا، اكتب بسرعة بإدغام الباء في الباء، فلهذا لا يحدث هنا قلقلة، اكتب بسرعة. الموضع الثالث لوجوب الإدغام قال: والمثلان المتحرك أولهما في كلمة واحدة، لو قال في فعل لكان أسهل وأوضح. المثلان المتحرك أولهما في فعل، إذا جاء في الفعل مثلان أولهما متحرك فحينئذ ندغم، وهذا الذي يسمى بالمضاعف الثلاثي، مثل عد، ما وزن عد، ما نقول فعل لأنه لا يوجد في الثلاثي فعل، وإنما هو فعل عدد، أصله عاد داء، ولكن العرب تقول عد وفر، أصله فرر، ثم حدث الإدغام فر، الإدغام يوجب إسكان الأول، فر وعد وهد، وكذلك استعد، يجب الإدغام في المثلين إذا وقع في فعل ولو تحرك أولهما، فنسكن الأول وندغم في فعل، قال نحو مد وملا. طيب، لو وقع المثلان المتحرك أولهما في اسم، لو وقع المثلان المتحرك أولهما في اسم ففي ذلك تفصيل، يعني في أوزان معينة يجب فيها الإدغام، وفي أوزان ما ندغم، نفك. فمثلا في المصدر، مصدر عد يعد عدا، هنا ندغم، لكن في طلل فعل هنا يبقى لأنه اسم ليس مصدرا، طلل. ذلل جمع ذلول، ذلل وجمع سرير سرر، وهكذا، يعني في تفصيل يأتي إن شاء الله بعد ذلك لكم في الكتب، في كتب الصرف المتوسط أو الصرف الكبار. فلهذا لو اكتفينا بالمتحركين في فعل لكان أوضح. إذن فالإدغام يجب في ثلاثة مواضع: النون الساكنة قبل يرملون، وفي المثلين الساكن أولهما، وكذلك في المتحركين الواقعين في فعل. أما مواضع الجواز فقال فيها المؤلف: ويجوز الإدغام في مواضع، فيدغم المثلان المتحركان في كلمتين نحو جعل لكم وجعل لكم، وكتب بالقلم وكتب بالقلم، ولا نخلط بين هذا الموضع والموضع السابق. الموضع السابق مثلان متحدثان في كلمة مثل عدى، هذا الإدغام فيه واجب في الفعل. أما الإدغام الجائز أن يكون المثلان في كلمتين، المثل الأول في آخر الكلمة الأولى جعل، والمثل الثاني في أول الكلمة التالية لكم. فإذا وقع مثلان في كلمتين فالإدغام جائز. ما معنى جائز؟ يعني يجوز الفك وهو الأصل ويجوز الإدغام. وعلى ذلك جاءت القراءة السبعية، فأكثر القراء قرأ بالفك، وبعض القراء كأبي عمرو البصري قرأ بالإدغام، ويسمونه في التجويد بالإدغام الكبير. ففي جعل لكم يجوز جعل لكم. طيب، من ذا الذي يشفع عنده؟ عين وعين، بس الأولى متحركة، يشفع عنده يجوز، وقرأ أبو عمرو يشفع عنده. ولو قلت كتب بالقلم يجوز كتب بالقلم. ولو قلت يدرس سالم، يدرس سالم فيجوز يدرس سالم. ولو قلنا العلم مرفرف مبتدا وخبر مرفوعا بالضمة جاز لك أن تدغم فتقول العلم مرفرف بالإدغام لوجود المثلين. والموضع الثاني لجواز الإدغام قال والمثلان في آخر مضارع مجزوم أو فعل أمر. قال والمثلان متى؟ في آخر مضارع مجزوم أو فعل أمر، نحو ومن يرتدد واغضض، ومن يرتد وغض. وقد عرفنا أكثر من مرة أن الأمر يؤخذ من المضارع فحكمهما واحد. فلو جاء المضارع مجزوما يعني مسبوقا بجازم ومثله الأمر، لو جاء المضارع مختوما بمثلين، مختوما بمثلين كالمضارع من رد أو من عد أو من فر، فلو جزمته جزمت مضارع عد تقول لم يعدد، هذا بالفك ولا بالإدغام؟ يعدد بالفك، ولك الإدغام تقول لم يعد الوجهان، يجوز الوجهان. وكذلك في الأمر، ما الأمر من عد؟ لك أن تفك أعدد، ولك أن تدغم عد. وكذلك في قولك فر يفر، إذا أتيت بالمضارع المجزوم تقول المضارع المجزوم. طيب المرفوع والمنصوب؟ لا، ما فيه إلا الإدغام، يفر ويفر. أما في المجزوم لك أن تفك فر يفر، انتبه يفر على وزن يفعل، فنقول لم يفرر أو نقول فر، لم يفرر أو لم يفر. وفي الأمر افرر أو فر، يجوز الوجهان. يقولون الفك لغة الحجازيين لم يعدد واعدد، ومن ذلك قوله تعالى ومن يرتدد وقوله واغضض بالفك لغة الحجازيين. وقال تعالى ومن يشاقق الله. واللغة الثانية لغة الإدغام لغة التميميين يعني بقية العرب، والفاصل بينهما جبال السروات، فشرقها الحجازيون بل غربها الحجازيون وشرقها بقية العرب، ويكن عنهم بالتميميين. فالتميميون يدغمون، يعني ماذا يقولون؟ يقول لم يعد وعد. ومن ذلك قوله من يرتد، وكذلك قوله من يشاق الله. فالوجهان جائزان. فهذا ما يتعلق بالإدغام، عرفنا تعريفه وأنه يجب في مواضع ويجوز في مواضع. إذا ننتقل إلى الحكم الثالث من الأحكام المشتركة، وهو التقاء الساكنين. قال المؤلف: التقاء الساكنين يجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول أو حذفه في غير مواضع جواز التقائهما. هذه الخلاصة. ما حكم التخلص من التقاء الساكنين؟ قال: يجب التخلص من التقاء الساكنين. طيب كيف يكون التخلص من التقاء الساكنين؟ بطريقتين. قال: بتحريك الأول أو حذفه. طيب متى يحرك ومتى يحذف؟ سيأتي. ثم قال: في غير مواضع جواز التقائهما، يعني يجوز أن يلتقي ساكنان في العربية في مواضع معينة. ما هذه المواضع؟ سيبين المؤلف كل ذلك، فيقول: ويجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع. مواضع جواز التقاء الساكنين ثلاثة. قال: وهي: الأول عند الوقف، نحو المؤمنون والعصر. المؤمنون الواو ساكنة، والنون إذا وقفت عليها فإن الوقف عليها في الأصل بالسكون، فيلتقي ساكنان في الوقف، وسهل ذلك الوقف. وكذلك العصر، وكذلك الوقف على قال تقول قال، وعلى زيد زيد، وهكذا. الموضع الثاني التقاء الساكنين، قال: والكلمات المسرودة عند العد دون إعراب، نحو جيم دال ذال. العد أو السرد، يعني أن المتكلم لا يقصد إدخال الكلمة في الإعراب، لا يريد معنى الكلمة، وإنما يريد أن يعدد يسرد هذه الأشياء عدا وسردا فقط، كعدهم وسردهم للحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم. هنا لا يريد معانيها، لو أراد معانيها لا عربها كبقية الأسماء. لو قال مثلا: الألف أول الحروف، لرفع مبتدأ مرفوع الألف أول. لو قال مثلا: الباء قبل التاء، لأعرب، لأنه يريد معاني هذه الكلمات. لكن إذا أراد مجرد العد فإنه يسكن، يقولون يقف مبني على الوقف أو السكون، يقول ألف باء تاء ثاء. فإذا كان اسم الحرف مختوما بالهمزة باء تاء فإن الهمزة تحذف أيضا، بس باء وألف، ألف باء تاء ثاء. إلى الآن ما التقى ساكنان. جيم التقى ساكنان، الياء والميم، جيم، حاء حذفت الهمزة ما في ساكنان، جيم، خاء أيضا ما في ساكنان، دال ساكنان، نون ساكنان، عين ساكنان، وهكذا. وكذلك في عد الأرقام، لو كان المراد عد الأرقام فإنك تسكن ولا تعرب، تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وهكذا، ولا تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خطأ، وإنما تسكن. فإذا قلت واحد لم يلتقي ساكنان، وإذا قلت اثنان التقى ساكنان، وهكذا. هذا يسمى العد والسرد، فقد يلتقي الساكنان في أثناء العد والسرد. هذا لها مواضع، كالعد مثلا عند بداية الركض مثلا واحد اثنان ثلاثة، هنا ما في معنى، مجرد عد، ليس كقولك مثلا الواحد أول الحروف، أو الثلاثة قبل الخمسة، أو الثلاثة نصف الستة، لا، وإنما مجرد عد. ثم ذكر الموضع الثالث لجواز التقاء الساكنين فقال: وإذا كان الساكن الأول لينا والثاني مشددا، نحو الضالين وبيت تميم. أيضا من مواضع جواز التقاء الساكنين عندما يكون الساكن الأول لينا والثاني مشددا. الحرف المشدد معروف، شرحناه قبل قليل في الإدغام، حرف المشدد. طيب حرف اللين شرحناه من قبل، هي واي ساكنة، واي ساكنة، تمام. سواء كانت مدًا مسبوقة بمجانس أم لم تكن مدًا، متى ما سكنت فهي لين. نحو الضالين، هنا ألف والألف ملازمة للسكون، وبعدها اللام المشددة، والمشدد حرفان أولهما ساكن فالتقى ساكنان، فلهذا تجد أن العرب هنا تمد لتخفيف التقاء الساكنين. ففي العربية يجب مطلق المد، الضالين. في التجويد هنا يختلف المجودون، بعضهم يعني يمد ست بعضهم أقل، المهم أن المد لا بد منه في اللغة. وكذلك لو قلت بيت تميم، بيت تميم التقى مثلان متحركان في كلمتين، فإذا فككت هنا ما في إشكال وليس في التقاء ساكنين، بيت تميم. لكن لو أخذت بالوجه الجائز الثاني وهو الإدغام فإنك ستدغم التاء في التاء، فيجب تسكين التاء الأولى وقبلها الياء في بيت ساكنة فيلتقي ساكنان، ويجوز ذلك كون الساكن الأول لينا والثاني مشددا، فتقول بيت تميم، بيت تميم بمدة خفيفة. طيب، ومن ذلك قوله تعالى فيه هدى، فيه هدى، هنا مثلان، فمن فك فليس فيه التقاء ساكنين، فيه هدى. طيب، ومن أخذ بوجه الإدغام فسيلتقي عنده ساكنان فيقول فيه هدى للمتقين. طيب، إذن عرفنا المواضع التي يجوز فيها التقاء الساكنين، وحينئذ في هذه المواضع لا نتخلص من التقاء الساكنين. طيب، لو التقى ساكنة في غير هذه المواضع الثلاثة فالحكم وجوب التخلص من التقاء الساكنين، يجب أن نتخلص. فكيف نتخلص من التقاء الساكنين في غير هذه المواضع الثلاثة؟ قال فإن التقى ساكنان في غير هذه المواضع فله حالتان. الحالة الأولى قال فيها أن يكون الأول منهما مدًا فيجب حذفه، إذا كان الساكن الأول مدًا فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ بحذف حرف المد. ما المراد بحذف المد؟ حرف المد واي إذا سكنت بعد مجانس، قلنا مد ما قلنا لين، هنا الحكم خاص بالمد. طيب، وحذفه كيف يكون؟ قال فيجب حذفه لفظاً وكتابةً إن كان في كلمة نحو قل وبع وتدعون، ولفظاً لا كتابةً إن كان في كلمتين نحو يدعو المسلم، يدعو المسلم، وأطيعوا الله، وأطيعوا الله، وركعة الفجر، وركعة الفجر. إذن إذا التقى ساكنان أولهما مد فنتخلص من التقاء الساكنين بحذف المد. وكيف نحذف هذا المد؟ ننظر إذا كان الساكنان في كلمة واحدة مثل فعل الأمر من قال يقول، فإننا نحذف حرف المد لفظاً وكتابةً، فإن القياس في الأمر من قال يقول أن يكون الأمر من لفظ المضارع بحذف حرف المضارعة، فتأخذ يقول وتحذف الياء، فكان القياس في فعل الأمر منه أن يكون قول، والأمر كما نعرف يبنى على السكون، فالتقى ساكنان الواو واللام سكنت من أجل الأمر قول، فماذا فعلت العرب؟ حذفت حرف العلة لأنه الساكن الأول، حذفته لفظاً وحذفت ويحذف أيضاً كتابة. قل، ما نكتب قاف واو لام وننطق قل، لا، ننطق قل ونكتب قل بالحذف. وكذلك فعل الأمر من باع يبيع، كان القياس بيع كما يقول بعض العامة وهو خطأ طبعاً، والصواب بع بحذف الساكن الأول لأنه مد لفظاً وكتابةً. وأما إذا كان الحرفان الذي حدث بينهما التقاء الساكنين في كلمتين كالحرف الأول في كلمة والثاني في كلمة فإننا عند وصلهما ببعضهما نحذف الساكن الأول المد لفظاً في اللفظ لا كتابةً، نحو يدعو المسلم إلى الحق، يدعو مضارع مخدوم بالواو الساكنة، والمسلم مبدوء بأل، وأل كما نعرف مبدوء بهمزة وصل التي تسقط في وصل الكلام وبعدها اللام الساكنة أل، فإذا وصلت سيلتقي الواو في يدعو وهي ساكنة باللام في المسلم وهي ساكنة فيلتقي ساكنان أولهما مد فيحذف حرف المد فنقول يدعو المسلم. انظر كيف انتقلنا من العين في يدعو إلى اللام في المسلم وحذفنا الواو، يدعو المسلم والواو سقطت بسبب التقاء الساكنين. طيب نسقطها في النطق والكتابة أم في النطق فقط؟ في النطق فقط، وأما في الكتابة يجب أن تكتب لأنك لو وقفت على الكلمة الأولى يدعو لذكرت الواو لعدم وجود التقاء ساكنين. وكذلك أطيعوا الله عند الوصل، أطيعوا الله أيضا انتقلنا من العين اللام، أطيعوا الله. وكذلك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا هي ركعتان، فعندما أضفنا إلى الفجر حذفنا نون التثنية ركعتا الفجر، فعند الوصل سيلتقي ساكنان الأول ألف تثنية هذه والثاني لام أل، فيجب أن نحذف ألف التثنية لأنها حرف مد فنقول ركعتا الفجر ركعتا تل فجري. طيب هذا الحكم إذا كان الساكن الأول حرف مد، فإننا نتخلص حينئذ من التقاء الساكنين بحذف الساكن الأول. طيب إذا لم يكن الساكن الأول حرف مد فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ قال وأن يكون الأول منهما غير مد فيحرك. إذا كان الساكن الأول ليس بحرف مد فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ بماذا؟ بالتحريك. بالتحريك بأي حركة؟ كسرة أو فتحة أو ضمة أو في تفصيل؟ تفصيل خفيف. قال فيحرك بالكسر وهو الأصل يعني الأكثر نحو أخرج الآن، وقالت الأعراب ولم يذهب الرجل. عند الوصل يقول أخرج الآن، أخرجي بجيم مكسورة، أخرج الآن. وقالت الأعراب قالتي، ولم يذهب الرجل يذهب الرجل. تخلصنا بكسر الساكن الأول، هذا الأصل والأكثر في التخلص. قال وبالضم، يعني قد يكون التخلص بالضم، متى؟ وبالضم نحو منكم الخير، منكم منكم الخير، ما نقول منكم الخير، منكم الخير. وكذلك في قوله تعالى وعليكم الصيام، يعني مؤلف يشكل بين الأمثلة من الآيات القرآنية ومن كلام الناس لكي يقول لك أن الحكم هذا واجب في الجميع. عليكم الصيام، إليكم الخبر، لهم البشرى. متى يكون التخلص من التقاء الساكنين بالضم؟ في موضع واحد، في ميم الجمع إذا كان ما قبلها مضموما، في ميم جمع المذكر إذا كان ما قبلها مضموما. انظر منكم هذه ميم جمع المذكر، لو كان لواحد منك أو واحدة منك أو مثنى منكما أو جمع تأنيث من كنا، لكن جمع المذكر ميم ساكنة منكم تسمى حرف جمع للتذكير، والأصل فيها السكون منكم. طيب فإذا وليها ساكن فيتخلص حين انتقاء الساكنين بالضم، منكم إليكم إليكم لهم لهم وهكذا. قال وبالفتح، يعني وقد يكون التخلص من التقاء الساكنين بالفتح، نحو من الله. متى يكون التخلص من التقاء الساكنين بالفتح؟ مع من الجارة، مع حرف الجر. ذهبت من البيت، جئت من السوق، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالتقاء الساكنين، وفيه تفاصيل أكثر من ذلك تأتي إن شاء الله إذا توسعت في دراسة الصرف، أو من يحتاج إلى هذا الباب عليه أن يتوسع فيه، والمتخصص مثلا في القراءات في التجويد عليه أن يتوسع في هذا المبحث أكثر. ثم ننتقل إلى الباب الرابع وهو همزة الوصلي. قال المؤلف همزة الوصلي، عرفها فقال هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن نحو اذهب. إذن فهمزة الوصل همزة أم ألف؟ يقول همزة، هي تعد همزة ما تعد ألفا. نعم هي همزة. طيب همزة الوصل تأتي زائدة وتأتي أصلية؟ لا، همزة الوصل دائما زائدة، همزة الوصل دائما زائدة. قال همزة زائدة. طيب ما وظيفتها؟ لماذا تجلب؟ قال يتوصل بها إلى البدء بالساكن إذا أدى القياس إلى بدء الكلمة بالساكن، فإن العرب لا تبدأ بساكن، فماذا تفعل حينئذ؟ تجلب هذه الهمزة لكي تتمكن من البدء بالساكن. مثال ذلك وهو الموضع الأشهر كالأمر من الثلاثي. الأمر من الثلاثي، نحن قلنا في الأمر إنه مأخوذ من المضارع بحذف حرف المضارعة، فالأمر من يقف قف، ما في إشكال لأن قف مبدوء بحرف مكسور، والأمر من يتعلم تعلم، ما في إشكال لأن الأمر مبدوء بتاء مفتوحة، لكن الأمر من يذهب إذا حذفت حرف المضارع الياء صار مبدوءا بالذال الساكنة يذهب، هنا جاء الإشكال. طيب حله في همزة الوصل، تجلب العرب حينئذ همزة الوصل فتقول اذهب، فلهذا كما سيأتي لا تثبت ولا تنطق إلا في البدء اذهب، لأن الإشكال في البدء بالساكن، لكن في وصل الكلام تسقط، تقول واذهب واذ تسقط. فلهذا قال إن فائدتها وظيفتها أنه يتوصل بها إلى البدء بالساكن. طيب حكمها؟ قال وهي في الكتابة تثبت على كل حال، ولكنها في النطق تثبت ابتداء وتسقط وصلا، نحو اذهب ويا محمد اذهب. يعني ذكر حكما إملائيا هنا لإكمال الكلام على الهمزة، فقال إن همزة الوصل في الإملاء والكتابة تكتب على كل حال، وأما في النطق ففيه تفصيل، إذا بدأت بها فيجب أن تنطق، وإذا كانت في وصل الكلام يعني وصلتها بما قبلها فإنها حينئذ ستحذف من الكلام. فاذهب إذا بدأت تقول اذهب بهمزة مكسورة اذهب، وإذا وصلت بما قبلها تقول يا محمد اذهب يا محمد اذهب واذهب نحو ذلك. ثم ذكر لنا ضابطا يسهل التفريق بين همزة الوصل والقطع لمن يعني يخلط بينهما، فسيفرق بينهما بطريقتين بالضابط وهو سهل، ثم سيفرق بينهما بالحصر. فنبدأ بالتفريق بينهما بالضابط، فقال وضابط التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع وضع حرف قبلهما كواو كحرف الواو، فإن نطقنا بالهمزة فهي همزة قطع نحو وأكرم وأساعد وأذن، وإن لم تنطق بالهمزة فهي همزة وصل نحو واذهب وانطلق واستخراج. فهمزة الوصل إنما تختلط بهمزة القاطع في الابتداء، أما إذا جاءت الهمزة متطرفة أو متوسطة فهي قطع على كل حال، ولكن الهمزة إذا وقعت في صدر الكلام في أول الكلمة فهي التي قد تكون همزة قطع وقد تكون همزة وصل. طيب كيف نفرق بينهما بالضابط؟ نضع قبلهما أي كلمة، واعتادوا أن يضعوا الواو لأنه يعني سهل وقصير، فإذا جاءت كلمة إكرام قطع أو وصل ضع قبلها واوا تقول وإكرام. طيب الفعل الماضي أكرم تقول وأكرم. طيب لو قلت افتتاح المشروع اليوم افتتاح وصل أو قاطع؟ وافتتاح وصل. لو قلت مثلا استخراج الذهب واستخراج الذهب. طيب جمع علم أعلام، أعلام قطع أو وصل؟ أعلام وأعلام وأعلام قطع. فهذا تفريق بينهما بالضابط. أما التفريق بينهما بالحصر والعد فذلك ببيان مواضع همزة الوصل. فقال المؤلف: وهمزة القطع تأتي في أول الكلمة وحشوها وآخرها نحو أكل وسأل وخطأ، وأما همزة الوصل فلا تكون إلا في أول الكلمة كما شرحنا. ثم بدأ بالكلام على الحروف. الهمزة التي في أول الحروف قطع أو وصل؟ قال: فالهمزة في جميع الحروف قطع إلا في ال فاء وصل نحو الرجل. إذن الهمزة في أول الحروف قطع مثل إن وأن وإن وأن وألا وإلا قطع، إلا في حرف واحد وهو ال التعريفية كقولك والرجل والقاضي والبيت. انتهينا من الأفعال ننتقل إلى انتهينا من الحروف ننتقل إلى الأفعال. قال: والهمزة في جميع الأفعال قطع إلا في موضعين. قال: إلا في الأمر من الثلاثي نحو أكتب واجلس واذهب، وفي الماضي والأمر من الخماسي والسداسي نحو انطلق وانطلق واستخرج واستخرج. إذن الأفعال الأكثر فيها أن تكون همزتها قطع، وإنما تكون همزاتها في أولها وصلا في موضعين: الأول أمر الثلاثي كذهب في مفتوح العين، واجلس في مكسور العين، واكتب في مضموم العين. والموضع الثاني لهمزة الوصل في الأفعال يقول: الماضي والأمر من الخماسي والسداسي نحو انطلق وانطلق في الخماسي، واستخرج واستخرج في السداسي. طيب وقولنا أذان قطع وصل وقطع. طيب إذا نقف ونكمل بعد الصلاة، نكمل قليلا بعد الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الهمزة في كل الحروف قطع إلا في أل فوصل، والأفعال الهمزة في جميع الأفعال قطع إلا في موضعين، في أمر الثلاثي وفي الماضي والأمر من السداسي والخماسي. لاحظوا أننا لم نذكر المضارع أبدا، لا مضارع الثلاثي والرباعي والخماسي ولا السداسي، يعني الهمزة في كل المضارع قاطع مثلا. نعم، بقيت الهمزة في الأسماء. قال: والهمزة في جميع الأسماء قطع إلا في موضعين، قال: إلا في مصدر الخماسي والسداسي نحو انطلاق واستخراج. انطلاق افتتاح انكسار، خماسي سداسي استخراج استغفار استفهام. الموضع الثاني قال: وفي عشرة أسماء سماعية. عشرة أسماء ليس لها قياس، هي سمعت عن العرب بهمزة وصل، ثم عدها وقال: وهي اسم وابن وابنم وابنة وامرؤ وامرأة ويمن الله واثنان واثنتان واست. فالأول اسم، الاسم معروف، والثاني والثالث والرابع كلمة واحدة: ابن وابنة وأنثه، وابن هي الابن لكن ضيفت إليه الميم الزائدة، وامرؤ وامرأة كلمة واحدة مذكر ومؤنث، والكلمة التالية أيمن الله، هذا لفظ يستعمل في القسم، وأيمن الله لأفعلن كذا وكذا، واثنان واثنتان أيضا كلمة واحدة مذكر ومؤنث، والكلمة الأخيرة استن، وتطلق على مؤخرة الإنسان، يقال: سقط فلان على استه، أي على مؤخرته، وإطلاقه على غير ذلك عامي ليس بصحيح. وعلى ذلك نعرف أن همزات الوصل مقيدة بهذه المواضع، موضع واحد في الحروف في أل، وموضعان في الأفعال أمر الثلاثي والماضي والأمر من الخماسي والسداسي، وموضعان في الأسماء مصدر الخماسي والسداسي، وعشرة أسماء سماعية، وما سوى ذلك من الهمزات المتصدرة هي همزات قطع. فمثلا المضارع مطلقا الثلاثي والخماسي والسداسي كلها قطع، تقول: أنا أجلس من الثلاثي، وأنا أدحرج، وأنا أنطلق، وأنا أستخرج، كلها قطع. طيب، كذلك ماضي الثلاثي والرباعي، إنما ذكرنا ماضي الخماسي والسداسي وصل، طيب وماضي الثلاثي والرباعي قطع، فماضي الثلاثي كأكل وأخذ، وماضي الرباعي مثل أكرم وأقبل، وكذلك كل حروف عدا أل مثل إن وأن وإذا وألا، وأيضا أكثر الأسماء سوى ما استثنيناه مثل أكل وأخذ وأسلوب وإعلام وأعلام وما إلى ذلك. ثم ذكر المؤلف مسألة مهمة تتعلق بحركة همزة الوصل، فنحن عرفنا أن همزة الوصل في وصل الكلام تسقط، هي وحركتها انتهينا منها، لكن في البدء إذا بدأنا بها يجب أن تنطق محركة. طيب ننطقها بأي حركة؟ هذا الكلام على حركة همزة الوصل يعني عند البدء بها. فقال: وحركة همزة الوصل الفتح في أل ويمن الله، نحو الرجل البيت أيمن الله لأجتهدن. إذن الفتح في هذين الموضعين أل ويمن الله. قال: والضم متى؟ إذا ضم ثاني حرف بعدها، نحو أكتب انطلق. فإذا ضم ثاني حرف بعد همزة الوصل فإن همزة الوصل حينئذ تضم أيضا، كالأمر من كتب يكتب، يكتب الماضي كالمضارع بحذف المضارعة. طيب المضارع يفعل يكتب، فحينئذ يجب أن تقول في الأمر أكتب بضم الهمزة أكتب. وكذلك الفعل انطلق، لو بنيته للمجهول فلا بد من ضم الثالث كما درسنا في البناء للمجهول، المبدوء بهمزة الوصل لا بد من ضم ثالثه فنضم الهمزة أيضا انطلق. وكذلك استخرج أيضا بضم الثالث فنضم الهمزة استخرج. وقد يكون تحريك الهمزة بالكسر فيما سوى ذلك، يعني أنه الأصل، الأصل في همزة الوصل، والأكثر الكسر في غير مواضع الفتح موضعان، والضم موضع واحد، والكسر فيما سوى ذلك، نحو اجلس واذهب في الأمر، وانطلق في الماضي، وانطلاق واثنان في الأسماء. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من همزة الوصل. لم يبق لنا في الباب الخامس التصريف المشترك إلا باب واحد الإعلال والإبدال، وهو كما عرفنا من قبل أهم أبواب الصرف، ويحتاج إلى شيء من التركيز، فاللي يحتاج إلى شاهي أو كذا يأتي وقد شرب شايا ويعني يركز معنا كثيرا لكي يستفيد ويستمتع. هنا لا يكون الصرفي صرفيا حتى يتقن هذا الباب، ستجد كيف الصرفيين يستخرجون المجاهيل في الرياضيات، مجهول ومجهولين وثلاثة، وأنا ستأتيك مجاهيل كثيرة جدا لن تعرفها إلا بضبط قواعد الصرف. بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم، ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة على خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.